وقطعهم يغفره الوهاب. قاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمعا، فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. ثم إلهنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادع لي. اللهم ارحمه رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبياتها يسر، أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز كلمة يسر وفق رموز الحروف الأبجدية المعروفة، فالياء بعشر والسين بالستين والراء بمائتين، مجموعها 70 و100 بيت. أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران. مجموع رموز كلمة الغفران الألف بواحد واللام بثلاثين والغين بألف والفاء بثمانين والراء بمائتين والألف الثانية بواحد والنون بخمسين، مجموعها 62,300,000. هذا تاريخ نظمها والانتهاء من تسويلها. وهي عادة عند كثير من الناظمين أنهم كانوا يضمنون في آخر أبيات ما ينظمونه عدد الأبيات وكذلك تاريخ الانتهاء من النظم بتلك الطريقة المعروفة بحساب الجمل وفق رموز الحروف الأبجدية المعروفة، ففعل ذلك الشيخ رحمه الله. وإن كانت الأبيات تزيد 20 بيتا على ما ذكره رحمه الله تعالى، ولعله أسقط من ذلك ما كان من التوطئة بين المقدمة التي شرع بعدها في بيان مباحث تلك المنظومة. قال رحمه الله تعالى: ثم إلهنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء اللهم اغفر له وارحمه وتقبل منه صالح الأعمال يا رب العالمين، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادع لي. رحمه الله رحمة واسعة. هذه المنظومة سلم الوصول شرحها الشيخ العلامة رحمه الله الناظم في كتابه المعروف الذي سماه معارض القبول، وقد بين فيه مباحث العقيدة السلفية التي هي عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والحق أن كلام القريبين منا زمانا ممن آتاهم الله تبارك وتعالى الاستقامة على منهاج النبوة ولزوم منهج السلف والقص على آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، الحق أن كلام هؤلاء القريبين يكون أقرب في الوصول إلى القلب والنفس من كلام الأئمة المتقدمين، وذلك لضعف المتأخرين من الطلاب. والبركة كل البركة في كلام العلماء المتقدمين من سلفنا الصالحين، ولكن قد من الله تبارك وتعالى على كل عصر بأئمة وعلماء يأخذون بأيدي الناس إلى سبيل الرشاد والهدى، ولكل عصر رجاله. فالأخذ بحفظ هذه المنظومة مع بعض شيء فيها يأتي في محال بحول الله تبارك وتعالى وقوته، مما يتعلق بالنظم ضرورة شعر، أو مما يتعلق بالمعاني فيما رجع في بعضه الشيخ رحمه الله تعالى. الحق أن الأخذ بحفظ هذا النظم يقرب العقيدة تقريبا، وهو سهل سمح، فيه بعض رواء الشعر. وقد أوتي الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ملكة في النظم عجيبة، وله منظومات كثيرة، وقد نظم الفقه كله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله منظومة أخرى في العقيدة أيضا، وله رحمه الله منظومة ميمية بديعة في بيان فضل العلم وآداب طلبته والحث على النهل من معينه الصاف، فيها من رواء الشعر ومائه الكثير والكثير. على طلاب العلم أن تكون همتهم عالية وألا يستكثروا الأبيات وألا يستطيلوا الشرح، وأن يقبلوا على ذلك، فإنه سهل سمح ميسر، وكل ما نهل من معين الكتاب والسنة فهو كذلك على تلك الصفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.